بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوتهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وقد يحذف كل من المبتدأ والخبر نحو سلام قوم منكرون، أي عليكم أنتم، ويجب حذف الخبر قبل جوابي لولا والقسم الصريح والحال الممتنع كونها خبرا، وبعد واو المصاحبة الصريحة نحو لولا أنتم لكنا مؤمنين، ولعمرك لأفعلن وضربي زيدا قائما، وكل رجل وضيعته. لازال المصنف رحمه الله يتحدث على الأحكام التي تتعلق بالمبتدأ والخبر، وتقدم في الدرس السابق أن تحدث على حكمين: الأول تعدد الخبر، رأينا أن الخبر يجوز أن يتعدد وأن يكون أكثر من واحد، وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد كهم صارت شعراء. الحكم الثاني في الدرس السابق وتقدم الخبر، الأصل في الخبر أن يتأخر، والأصل في الأخبار أن تؤخر، وجوزوا التقديم إلا ضرر. إذن يجوز للخبر أن يتقدم، تقدمه على قسمين: أحيانا يكون جائزا، وأحيانا يكون واجبا، ورأينا الصورة التي يجب فيها تقديم الخبر، كما رأينا الصور زيادة على القطر، رأينا الصور التي يجب فيها تأخير الخبر، فيما سوى ذلك يجوز التقديم والتأخير. أيوة نعم. الآن، وهذا هو الدرس 28، سيتحدث المصنف رحمه الله على حذف ما علم من جزئي الابتداء. يقول ابن مالك: وحذف ما يعلم جائز، أي وحذف ما يعلم من المبتدأ والخبر جائز، فإذا علم المبتدأ أي دل عليه الدليل جاز حذفه، وإذا علم الخبر أي دل عليه دليل جاز حذفه، وإذا علما معا جاز حذفهما معا، جاز حذف المبتدأ والاستغناء عنه بخبره، وجاز حذف الخبر والاستغناء عنه بمبتدأه كما سنرى في التفصيل. مفهوم الموضوع؟ وفي هذا يقول المصنف رحمه الله: وقد يحذف كل من المبتدأ والخبر، وقد يحذف كل من المبتدأ والخبر، أي قد يحذف المبتدأ وقد يحذف الخبر. طيب، فمن حذف المبتدأ قوله تعالى: قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار، إعراب الآية، قل فعل أمر وفاعله مستتر فيه وجوبة، أفأنبئكم الهمزة همزة الاستفهام، والفاء حرف عطف، أفأنبئكم، أنبئكم فعل وفاعل ومفعول، أنبئ فعل مضارع فيه ضمير مستتر والفاعل وجوب مستتر وجوبا، الكاف كاف الخطاب مفعول به، الميم الجماعة، أفأنبئكم بشر جر مجرور يتعلق أنبئ، من ذلكم جر مجرور يتعلق بشر، بشر من ذلكم النار، هنا الشاهد، النار مبتدأ، عفوا النار خبر مرفوع بالمبتدأ رفعه ضم الظاهرة في آخره. طيب، خبر المبتدأ أين هو؟ محذوف، تقديره هي النار، أفأنبئكم بشر من ذلكم هي النار وعدها الله الذين كفروا. إذن الشاهد عندنا في الآية هي أن المبتدأ حذف وبقي خبره، حذف المبتدأ وبقي خبره. ومن ذلك أيضا قوله تعالى سورة أنزلناها وفرضناها، مطلع سورة النور، سورة خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير هذه سورة، هذه سورة، هذه اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ، سورة خبر، فحذف المبتدأ وبقي ماذا؟ بقي الخبر. إذن هذان الآيتان جاء فيهما حذف ماذا؟ حذف الخبر، حذف المبتدأ وبقاء الخبر. إذن هذا من حذف المبتدأ. ومن حذف الخبر قوله تعالى أكلها دائم وظلها، مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها. أكلها دائم، هذه جملة اسمية، أكلها مبتدأ، دائم خبره، وظلها مبتدأ خبره أين هو؟ محذوف، دل عليه ماذا؟ الخبر السابق. تقدير هكذا أكلها دائم وظلها دائم، أكلها دائم وظلها دائم. هل دائم في الجملة الثانية؟ حذف هذا الخبر، حذف، مفهوم الموضوع؟ إذن ففي الآية جاء ماذا؟ جاء حذف الخبر وبقاء المبتدأ. ومن هذا أيضا قوله تعالى قل أأنتم أعلم أم الله، قل فعل أمر، أأنتم، الهمزة همزة الاستفهام، أنتم ماذا؟ مبتدأ، أعلم خبره، أأنتم أعلم أم حرف عطف، أم الله له ماذا؟ مبتدأ، خبره أين هو؟ خبر هذا المبتدأ أين هو؟ محذوف، دل عليه الخبر في الجملة السابقة، والتقدير هكذا أأنتم أعلم أم الله أعلم، أم الله أعلم، هذا أعلم الثانية حذف، هذا الخبر حذف. إذا رأينا أمثلة لحذف المبتدأ ورأينا أمثلة حذف الخبر، وهل يحذفان معا؟ ما؟ هل يحذف كل من المبتدأ والخبر؟ الجواب نعم. طيب وإذا حذف معا ماذا بقي؟ الجملة مكونة من المبتدأ والخبر، فإذا حذف المبتدأ والخبر فماذا بقي؟ إذن فليس المقصود من حذفهما معا أن يحذف ما أن تحذف الجملة بتمامها، وإنما المقصود أن يكون عندنا جملتان، أن يكون عندنا جملتان، الأولى فيها مبتدأ وخبر والثانية فيها مبتدأ وخبر، فنحذف من الواحد من الأولى مثلا جزء مبتدأ ونحذف من الثانية جزء آخر، فيكون في الجملتين معا حذف مبتدأ وخبر. مثال ذلك الآية التي مثل بها المصنف في المتن قوله تعالى سلام قوم منكرون إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، قال سلام، سلام هذا ماذا؟ هذا مبتدأ، أين خبره؟ محذوف، تقديره عليكم، لما جاءت الجماعة من الملائكة ودخلت على نبي الله إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام سلموا عليه، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، رد عليهم سلام، فماذا قال؟ قال سلام، سلام مبتدأ، خبره محذوف، تقديره عليكم، سلام عليكم، والجملة محكية بالقول، طيب هذه الجملة الأولى حذف منها ماذا؟ حذف منها الخبر. ثم جاءت الجملة الثانية وهي قوله تعالى قوم منكرون. قوم ماذا يعرب؟ خبر. قوم خبر. أين مبتدأه؟ أين المبتدأ؟ محذوف. تقديره ماذا؟ أنتم قوم منكرون. منكرون. إذن تكون يكون الأصل هكذا سلام عليكم أنتم قوم منكرون، فحذفنا الخبر من الجملة الأولى وهو عليكم، وحذفنا المبتدأ من الجملة الثانية وهو أنتم. مفهوم الموضوع؟ ولذا في التقدير قدر المصنف ماذا قال؟ أي عليكم أنتم. عليكم أنتم هذه ليست جملة واحدة، جملة واحدة، فهمنا؟ وإنما عليكم تقدير للخبر في جملة، وأنتم تقدير للمبتدأ في جملة أخرى، فهمنا الموضوع؟ ما نقاوهاش هذا عليكم أنتم يعني جملة اسمية جملة واحدة، لا، إنما عليكم جزء من جملة وأنتم جزء من جملة أخرى. الشاهد أين هو؟ حذف الخبر وحذف المبتدأ. حذف الخبر من جملة وحذف الخبر من جملة أخرى وهما معا ذكرا معا في سياق واحد. أيوة نعم. إذن فتكون المسألة ثلاثية، يحذف الخبر، رأينا أمثلة حذف فيها المبتدأ فقط، وأخرى حذف فيها الخبر فقط، ورأينا مثال حذف منه الخبر والمبتدأ. مفهوم الموضوع؟ هذا كله يدخل في قول المصنف رحمه الله. وقد يحذف كل من المبتدأ والخبر نحو سلام قوم منكرون أي عليكم أنتم. طيب سؤال، حذف المبتدأ يجوز إذا دل عليه الدليل؟ جاز. لما نقول جاز معناه أنه يجوز ذكره، يجوز حذفه ويجوز ذكره. طيب هل يحذف المبتدأ وجوبا؟ هل يجب حذفه؟ نعم يجب حذفه في بعض الصور لم يتحدث عليها المصنف بن هشام، لكنه تحدث عن الخبر. إذن فنقول توطئة لكلامه، رأينا أن الخبر يجوز حذفه، لما نقول يجوز حذفه إذن يجوز ذكره، وذكره هو الأصل. مفهوم الموضوع؟ طيب سؤال، هل يجب حذفه؟ هل الخبر يجب حذفه؟ الجواب نعم، يجب حذفه في مواضع، في مواضع محدودة، فإذا وجد موضع من تلك المواضع كان حذف الخبر واجبا. وفي ذلك يقول المصنف رحمه الله ويجب حذف الخبر قبل جوابي، هكذا قبل جوابي، نقرأها بالتثنية، الأصل قبل جوابين، جوابين، فحذف النون لأجل الإضافة، نون أنت للإضافة أو تنوين حذف مما تضيف كطول سينا، قبل جوابي لولا والقسم الصريح، والحال الممتنع كونها خبرا، وبعد واو المصاحبة الصريحة. هذه أربعة المواضع. إذن يجب حذف، اسمع، يجب حذف الخبر، معنى لا يجوز ذكره، يجب حذف الخبر في واحد من أربعة مواضع. الموضع الأول بعد لولا الامتناعية التي تدل على امتناع الجواب لوجود الشرط، تسمى هذه لولا بالامتناعية، تدل على ماذا؟ على امتناع جوابها لوجود شرطها. مفهوم الموضوع؟ لولا كذا لكان كذا، فهمنا؟ لولا كذا لكان كذا، لو انتهى الدرس لتفرقنا. إذا امتنع التفرق لماذا؟ لوجود الدرس، امتنع التفرق لوجود الدرس. إذا فهي تدل على ماذا؟ على امتناع الجواب لماذا؟ لوجود الشرط. لولا هذه الغالب، الغالب أن يحذف الخبر بعدها وجوبا. وفي ذلك يقول ابن مالك: وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم، وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم. الأخير عن سرد الأبيات اللي كتجمع الصور الأربعة. طيب الآن نقول الموضع الأول من المواضع التي يجب فيها حذف الخبر هو ماذا؟ لولا، بعد لولا. فإذا وجدنا جملة اسمية بعد لولا، خبر تلك الجملة يحذف على سبيل الوجوب. مثال ذلك قوله تعالى على لسان المستضعفين في النار وهم يتحاورون مع المستكبرين، يقولون لهم: لولا أنتم لكنا مؤمنين، لولا أنتم معشر الأسياد، معشر الكبار، لولا أنتم لكنا مؤمنين. لولا أداة شرط، أنتم مبتدأ، أنتم مبتدأ ضمير فاصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. طيب لولا أنتم لكنا مؤمنين، هذه جملة جواب الشرط، اللام دخلت على جوابي لولا، كنا كان فعل مد ناقص، نا اسمها، مؤمنين خبرها، الجملة جواب لولا. الشاهد عندنا فين؟ هو أننا وجدنا المبتدأ ولم نجد الخبر. أين هو الخبر؟ الخبر حذف وجوبا أم جوازا؟ حذف وجوبا. تقديره للفهم: لولا أنتم زد صددتمون عن الهدى لكنا مؤمنين. فهذه الجملة صددتمون عن الهدى جملة فعلية هي الخبر، هذه الجملة الخبرية التي جاءت خبرا حذفت، حذفها جائز أم واجب؟ حذفها واجب. هذا هو الموضع الأول، ولذا قال المصنف رحمه الله: ويجب حذف الخبر قبل جواب لولا، سيأتي جواب الخاص قبل جوابي لولا. إذن جواب لولا هو لكنا مؤمنين، هذا هو الجواب، قبلها حذف الخبر. هذا هو الموضع الأول. الموضع الثاني: قبل جواب القسم الصريح، قبل إيش؟ جواب القسم، زيد ما نقولوش القسم فقط بل القسم الصريح الخالص الذي لا يستعمل إلا في القسم. مثال ذلك قوله تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. لعمرك، اللام لام الابتداء، عمرو ماذا؟ مبتدأ ومضاف الكاف مضاف إليه ما قبله. لعمرك هذا قسم، إنهم لفي سكرتهم يعمهون، هذه جملة جواب القسم. إن حرف توكيد ونصب والضمير اسمها، لعمرك إنهم زيد لفي سكرتهم، اللام تعد مزحلقة، في سكرتهم جر ومجرور هو الخبر ديال إن، يعمهون جملة حالية، فهمنا؟ الجملة الكل الاسمية المؤكدة بإن هي الكل جواب القسم. طيب الشاهد أين هو؟ هو أن الخبر بعد واو القسم الصريح حذف. تقديره ما هو؟ لعمرك قسمي أو لعمرك يميني، فهمنا؟ فهذه يميني هو الخبر حذف، وحذفه واجب لأنه ماذا؟ جاء بعد القسم الصريح وهو لعمرك، فلعمرك هذا قسم صريح، بمعنى لا نجده إلا هذه الصيغة لا نجدها إلا في ماذا؟ إلا في القسم، هو قسم صارح واضح. مفهومه القسم الصريح، إذا وجدنا قسما ولكنه ليس صريحا، قد نجده أحيانا في غير القسم. مثال ذلك: عهد الله لأفعلن، عهد الله لأفعلن. كلمة عهد الله هذا الآن قسم، جوابه هو لأفعلن، لكن هل هذا قسم صريح؟ لا، قد يستعمل في غير القسم. مثلا عهد الله يجب الوفاء به، إذن فهذا يكون عهد الله ليس قسما صريحا. وبالتالي هل الخبر بعده يحذف وجوبا أم جوازا فقط؟ جوازا فقط. إذا أردت ذكره فاذكره، فتقول عهد الله علي لا أفعلن، فعليه هو إيش؟ هو الخبر. إذن يكون الخبر محذوفا على بعد القسم على سبيل الوجوب إذا كان القسم صريحا. ولذا يقول المصنف: ويجب حذف الخبر قبل جوابي لولا والقسم الصريح. ثم قال: والحال الممتنع كونها خبرا. أحيانا نجد المبتدا وبعده حال وبعده اسم منصوب على الحال، هذا الحال أحيانا يصح أن نخبر به عن المبتدا. مفهوم الموضوع؟ نجد مبتدا وبعده حال، وهذا الحال يصح أن يخبر به عن المبتدا. مثال ذلك: إذا قلت ضربي زيدا شديدا، ضربي زيدا شديدا. عرب لي ضربي زيدا شديدا. ضربي مبتدا وهو مصدر يعمل عمل فعله، أضيف إلى فاعله وهو ياء المتكلم. ياك زيد ضربي زيدا هو المفعول. طيب بما أنه مبتدا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى الخبر. أين هو الخبر؟ الخبر لا يوجد عندنا. ماذا عندنا؟ الحال ضربي زيدا شديدا. قالوا هذا الحال سد مسد الخبر وقام مقام الخبر. السؤال هو: هذا الحال وهو شديدا ضربي زيدا في حال كونه، أي هذا الضرب شديدا، هذا الحال يصح الإخبار به عن المبتدا أم لا يصح؟ يصح؟ لا يصح. أش تقول؟ ضربي شديد، أنك تصف الضرب بالشدة، ضربه ضرب شديد، يصح هذا الوصف ولا ما يصحش؟ يصح. إذن الشاهد هو أن هذا الحال، هذا الاسم المنصوب على الحال بالمبتدا، يصح أن يخبر به عن المبتدا أم لا يصح؟ يصح. وعليه فهل يحذف الخبر هنا وجوبا أم لا يحذف؟ لا يحذف. لماذا؟ لأننا إن حذفنا، إن قلنا أنه يحذف على سبيل الوجوب، ماذا نقول في هذا؟ هذا الحال يصح الإخبار به، يسد ما سده. مفهوم الموضوع؟ إذن هذه ليس، هذا ليس موضوعنا، وإنما موضوعنا هو أننا نجد حالا وهذه الحال لا يصح الإخبار بها عن المبتدا، لا يصح. وهو مثال قول المصنف: ضربي زيدا ماشي شديدا بل قائما، ضربي زيدا قائما. الإعراب كما تقدم: ضربي مبتدا وهو مصدر أضيف إلى فاعله وكمل بمفعوله، قائما حال، ضربي زيدا قائما. هذه الحال هل يصح أن يخبر بها عن المبتدا؟ أن نجعلها خبر المبتدا أم لا يصح؟ نجربه. ضربي قائم، هل الضرب يوصف بالقيام؟ الضرب لا يوصف، يوصف بالشدة نعم، لكن يوصف بالقيام لا. إذن معناه أن هذه الحال لا يصح الإخبار بها عن المبتدا، بالإضافة إلى أن المبتدا مصدر. في هذه الصورة يكون حذف الخبر واجبا، يحذف الخبر هنا على سبيل الوجوب، والأصل هكذا: ضربي زيدا حاصل إذا كان قائما، ضربي زيدا حاصل، هذا هو الخبر ديال ديال المبتدا. قائما هذا حال من فاعل كانت تم محذوفه، هذا قائما حال من فاعل كان التام ليست الناقصة، محذوفة مع فاعلها، والتقدير هكذا: ضرب زيدا حاصل إذا كان قائما، أي إذا وجد قائما. فكان مقدرة هنا ليست ناقصة حتى نقول قائما خبرها، وإنما هي إيش؟ تامة، والتامة لا تحتاج إلى خبر، وذو تمام ما برفع يكتفي. فهمنا؟ إذن الشاهد هو أننا إن وجدنا حالا بعد مبتدأ، سواء كان هذا المبتدأ مصدرا أو اسم تفضيل مضاف إلى المصدر أو كان مصدرا مؤولا، على كل حال مصدر أو اسم التفضيل أضيف إلى المصدر، بحال أكثر شرب السويقة ملتوتة، أكثر شربي، هل مبتدأ ليس مصدر وإنما هو اسم تفضيل لكنه مضاف لي المصدر وهو شربي، أكثر شرب السويقة مفعول ديال المصدر ملتوتة، هذا حال، حال من أين؟ من فاعل كانت تامة، والأصل هكذا أكثر شرب السويقة حاصل، مش نقدروا ديك الخبر، حاصل إذا كان ملتوتة، الملتوت يعني مخلط بالسمن، هذا ما كيبغيش يشرب السويق حتى كيكون مخلط بالسمن، نعمس لت السويق أي خلطه بالسمن. على كل حال إذن المبتدأ سواء كان مصدرا أو اسم تفضيل مضاف للمصدر إذا وجد بعده حال لا يصح الإخبار بها عن المبتدأ يكون الخبر هنا محذوفا على سبيل الوجوب، وهذا معنى قوله والحال، والحال معطوف على لولا، لاحظ قوله ويجب حذف الخبر قبل ايش؟ قبل ثلاثة أمور، قبل لولا، وقبل القسم الصريح، وقبل الحال، قبل الحال الممتنع كونها خبرا. إذن هذه ثلاثة مواضع. الموضع الرابع الأخير قال وبعد واو المصاحبة الصريحة، بعد واو المصاحبة الصريحة إذا وجدنا واوا نصا في المصاحبة، اسمع قول فهم تنبه لقوله المصاحبة زيد الصريحة، إذ أننا قد نجد واوا ولكنها ليست نصا في المصاحبة، قد تكون قد تدل عليها ولا تدل عليها. مثلا إذا قلت زيد وعمر قائمان، زيد وعمر قائمان، زيد وهذه الواو تدل على المصاحبة أم لا؟ قد تدل عليها، تكون المعنى زيد مع عمر قائمان، فهمنا؟ حصل لهما القيام معا، لكن هل هي نص في المصاحبة لا تدل إلا عليها؟ لا، قد يكون واحد قائم قام في المساء واحد الآن، حصل صحيح أن القيام حصل منهما معا لكن ليس على طريق المصاحبة، إذن فالواو هنا ليست نصا في المصاحبة، المصاحبة ليست صريحة، وعليه فهنا يكون حذف الخبر ليس على سبيل الوجوب، لا يجب حذفه. لكن إذا كانت الواو نصا تدل على المصاحبة، المصاحبة الصريحة الخالصة، هنا بعد هذه الواو يحذف الخبر على سبيل الوجوب. مثال ذلك كل رجل وضيعته، كل رجل وهذه الواو تدل على المصاحبة الصريحة، أي كل رجل مع ضيعته، كل رجل مبتدا، كل مضاف وزيد ورجلين مضاف إليه ما قبله، وضيعته الواو تدل على المصاحبة، الشاهد عندنا فين هو؟ وأن الخبر حذف، الخبر محذوف على سبيل الوجوب تقدير للفهم، كل رجل وضيعته مقرونان، مقرونان. إذن فهذا هو الخبر حذف على سبيل الوجوب. إذن هذه أربعة مواضع: الموضع الأول بعد لولا الامتناعية، الموضع الثاني القسم الصريح، الموضع الثالث بعد الحال الذي يمتنع أن تكون خبرا عن المبتدأ، قبل الحال التي تكون أو يمتنع أن تكون خبرا عن المبتدأ، الموضع الرابع بعد واو المصاحبة الصريحة. أي نعم. وفي هذه المواضع الأربع يقول ابن مالك: وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم، هذا الموضع الأول. وفينا الصيامين إذا استقر، أي هذا الحكم استقر، ياش استقر في نص يمين، أي في اليمين الذي هو نص صريح. ثم قال: وبعد واو عينت مفهوم مع، وبعد واو عينت مفهوم أي دلت على معنى مع، وهي المصاحبة، كمثل ثم مثل كمثل كل صانعين وما صنع. الموضع الثالث وقبل حال، هذا الثالث ولا الرابع؟ هذا الرابع ياك نعمس، بعد لولا واليمين واو المعية، الموضع الحالي الموضع الرابع وقبل حال لا يكون خبرا عن الذي خبره قد أضمر، أي عن المبتدأ الذي أضمر خبره. ثم مثل كضربي العبد موسيئا وآتم تبييني الحق منوطا بالحكم، مثل بمثالين. مثال الأول كضربي العبد موسيئا، هو مثال المصنف، الفرق في العبارة، مصنف قال ضربي زيدا قائما، مصنف قال ضربي العبد موسيئا. مثال ثاني وأتم تبيين الحق منوطا بالحكم، الحال هي منوطا، فهمنا؟ هي منوطا. إذن فالخبر قبلها محذوف على سبيل الوجوب. أيوة. وبهذا يكون قد فرغ المصنف من باب المبتدأ والخبر، وسيتحدث بعد هذا عن النواسخ. إذ تقدم في تعريف المبتدأ أنه هو العاري عن العوامل اللفظية، عاري ومجرد عن العوامل اللفظية. وهنا سؤال: هناك عوامل تدخل على المبتدأ والخبر، فكيف الحال؟ كيف نقول هو عاري؟ الجواب: إن دخلت عليه هذه العوامل تنسخ الابتداء فتسمى بالنواسخ. النواسخ فيها أقسام وفيها تفصيل، سيأتي الحديث عنه إن شاء الله.